بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله. المفعول المطلق يعني هذا باب المفعول المطلق. المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. هل الآن هنا يريد بين لنا المصدر، ما هو المصدر؟ المصدر يدل على ماذا؟ يقول المصدر اسم لما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن. يعني لاحظ احنا نبين الفعل عند التحليل، اذا اردنا ان نحلل الفعل نرى ان الفعل له مدلولان، يعني يدل على شيء، الفعل يدل على الحدث والزمان، هذا هو مدلول الفعل. أصلا إحنا عندما يعرف الفعل مثل نقسم الكلمة ثم نعرف كل قسم من أقسام الكلمة، ما الفعل هكذا يعرف الفعل كلمة معناها مستقل، يعني هو تدل على معنى بنفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، تدل على معنى بنفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، هذا هو مدلول الفعل، يدل على شيئين معنى وزمن. مثلا ضرب يدل على الضرب في الزمن الماضي، قام معناه القيام في الزمن الماضي، يقوم القيام في الزمن الحالي والاستقبال، قم مدلوله القيام، طبعا طلب القيام، القيام في زمن المستقبل، هذا هو مدلول الفعل، يدل على شيء يدل الحدث هو المصدر، والزمان كل فعل. طبعا مثلا تقول ضرب في مدلول مثلا الفاعل، لا الفاعل هو الفعل في تحققه في الخارج، في وقوعه في الخارج يحتاج إلى فاعل يسند، نقول الفعل يسند إلى الفاعل، يسند لأن مدلوله هو الفاعل، لا يسند إلى الفاعل. فالفعل ليس من مدلول الفعل، الفعل مدلول شيئان، الحدث والزمن. الحدث هو المصدر، فإذا المصدر هو اسم لما سوى الزمان من مدلولي الفعل. ما سوى الزمان يعني اسم للحدث، اسم للحدث لهذا المعنى. بل بعد ذلك يعرف المفعول المطلق، يقول المفعول المطلق هو المصدر بعينه، هو المصدر، لكن المصدر المنصوب، المصدر المنصوب ويؤتى به لتوكيد عامله، يعني توكيد الفعل. عندما نقول مثلا ضربت زيدا ضربا، كأن نقول ضربا، يعني ضربت. طبعا يكرر الجانب الحدث للزمان، يعني يؤكد جانب الحدث من الفعل. تكلم الله موسى تكليما، هذا تكليما تأكيد للفعل للحدث، لهذا الجانب، لجانب الحدث للزمان، كأن الحدث تكرر مرتين، فإذا يؤتى به لتأكيد عامله أو لبيان نوع العامل، يعني نوع الحدث أو لبيان عدده. هذا هو تعريف المفعول المطلق. ثم يقول أنه لماذا يسمى مفعول مطلق؟ لأنه لا يقيد بحرف جر. المفعل خمسة، المفعل خمسة، المفعول المطلق والمفعول به والمفعول معه والمفعول فيه والمفعول له. ما سوى المفعول المطلق بقية المفاعل تقيد بجار ومجرور بحرف جر، المفعول به، المفعول له، المفعول معه، المفعول فيه، لكن هذا لما يقيد بحرف من حروف الجر لا سمي المفعول المطلق، يعني يطلق عليه المفعول من دون قيد آخر. تقول المطلق هذا القيد، لا، نقول هذا المطلق هذا توضيح وبيان لهذا المعنى، بأن هذا المفعول ما يقيد بحرف جر، بقيت مع فاعل ماذا؟ تقيد بحرف إيجاب. إذا يقول المصدر اسم، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، من أمن أمن أم واحد من معاني أمن والثاني الزمان، أمن في الزمن الماضي، الآن في الزمن الماضي. بل فضل شيخ الحياة والزمان، فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على الحدث، وقم يدل على قيام في الاستقبال، والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر. وهذا معنى قوله، معنى قوله بلي ما سوى الزمان من مدلولي، من مدلولي الفعل، فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن، لأنه أحد مدلولي أمنة. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيلا المنتصب يعني منصوب يعني هكذا نعم توكيلا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربان وسرت سير زيد وضربت ضربتين. من تعريف المفعول المطلق نعرف أنه على ثلاثة أقسام: مفعول مطلق توكيلي، مفعول مطلق عددي، مفعول مطلق نوعي. يعني المفعول المطلق التوكيدي أو العدد والنوع، يعني مبين لعدد ومبين هذا للنوع. بل فضل السماء. وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جار ونحوه، بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا، كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول هذا ونحوه. ماذا قال؟ وسمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه. بحرف جر فعرفنا ما هو حرف جر، احسن. اي نعم. ظرف ومعه المفعول، معه مفعول معه مقيد ماذا؟ بظرف، احسنت. بمثله او فعل او وصف نصب، وكونه اصل لهذا ينتخب. في هذا البيت يشير الى العامل للمفعول المطلق. المفعول المطلق منصوب، لماذا منصوب؟ ما هو عامله؟ لأن كل حالة إعرابية تحتاج إلى عامل. ما هو عامله؟ يقول عامله أحد أمور ثلاثة: إما مصدر، عامله مصدر، وإما عامله فعل، وإما عامله وصف يعني شبه فعل. إذا قال بمثله يعني بمثل يعني بمصدر، مثل المصدر يعني بمصدر، بمثله أو فعل أو وصف. الوصف يعني اسم مشتق شبه فعل، الوصف شبه الفعل يعني مشتق. نصب أي نصب المصدر، المصدر ينصب إما بمثل أو بمصدر آخر، وتأتي الأمثلة، أو فعل أو وصف أو اسم مشتق. هذا مطلب. مطلب الثاني وكونه أصل لهذا ينتخب. ما هو الأصل الكلمات المشتقة؟ ما هو الأصل؟ اختلاف بين النحات. طبعا هناك مدرستان، هذا يعني مشهورتان، مدرسة البصري ومدرسة الكوفيين، ولو أنه يوجد أقوال أخرى، لكن هذا قولان مشهوران بين النحاة والصرفيين. أن مدرسة الكوفيين يقولون أصل الكلمات المشتقة الفعل الماضي، الفعل الماضي، يعني يقول حتى المصدر هو يشتق من الفعل الماضي، يعني الصيغة الأولى من الفعل الماضي. مثلا ضرب، الصيغة الأولى من الفعل الماضي يعني صيغة المفرد المذكر الغائب. يعني مثلا ضرب ضرب ضرب ضرب إلى آخر إلى 14 صيغة. الصيغة الأولى ضرب، ضرب هو هذا أصل الكلمات المشتقة، أصل الكلمات المشتقة. المصدر يؤخذ منه ما المضارع، الأمر، بعد اسم الفاعل، اسم المفعول، كل الكلمات المشتقة تؤخذ ماذا؟ من الماضي. عند البصريين لا، يقولون أصل الكلمات المشتقة المصدر، المصدر، الضرب، الضرب يؤخذ منه ضرب، يضرب، ضارب، ضراب، وهكذا المزيد في الأفعال المزيد فيه. لذا تلاحظون إخواني مثلا في تعريف في كتاب التصريف، هذا أحد كتب جمع المقدمات، التصريف الشرح طبعا الشرح للتفتازاني، ولكن الأصمه للتفتازاني، ماذا القزوني أو خطيب القزوني أو شخص آخر هسموه على بالي، لكن كتاب التصريف كتاب مختصر ولكن جيد ممتاز. هذا الكتاب يعني يشير إلى أهم مهمات الصرف. شرح التصريف هذا جدا بعد عميق. هناك عندنا عرف التصريف بين لو تعرف لغوي يقول التصريف الكلمي كتصريف الرياح، ولكن التصريف في الإصطلاح يقول في الإصطلاح هكذا يعرف التصريف هو تحويل الأصل الواحد. لاحظوا فان كيف يعرف هكذا، تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، هكذا يعرف. طبعا هذا التعريف تعريف عملي، لأن يعرفون التصريف تعرفين تعريف علمي وتعريف عملي. التعريف العلمي هو ما عرفه ابن الحاجب في كتاب الكافي الشافية في الشافية في الصرف، وهذا الأصل الشافية وشرح النظام شرح على الشافية، وشرح الاستراباري شرح الشافية هو نفس الأصل، هو نفس المثل. النظام وشرح الشافية شرحان على ماذا؟ على الشافية بن حاجب. يقول هو علم بأصول يبحث فيه عن أحوال أبنية الكلمة من حيث الصحة والعيال والزيادة والنقصان، هذا التعريف علمي يقولون، وما يشير إليه شذ العرف أيضا الحملاوي. وعندنا تعريف عملي، التعريف العملي الذي يشير إليه كتاب التصريف هكذا يعرف. يقول التصريف هو تحويل الأصل الواحد إلى صيغ مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها، يعني هذه المعاني المقصودة لا تحصل إلا به الصيغ المختلفة. صيغ يعني الأمثلة يعني هيئات، صيغ يعني هيئات مختلفة. لاحظوا أنا الآن مرادي هذا هو تحويل الأصل الواحد، تحويل يعني نقل الأصل الواحد. شو المراد من الأصل الواحد؟ إذا يقولون هذا المصنف أراد أن يجمع بين القولين بين المدرستين، لأن الأصل الواحد عند البصريين المصدر، يعني أصل الكلمات المشتقة المصدر، وعند الكوفيين ماذا؟ الفعل الماضي، يستغلون الفعل الماضي. هو أراد أن يجمع بينهما في هذا التعريف، قال الأصل الواحد. لذا الأصل الواحد عند البصريين هو ماذا؟ المصدر. عند الكوفيين هو ماذا؟ والفعل الماضي. على أي حال خلاف بين المدرستين. نعم. وكونه أصلا لهذا المصنف يقول ابن مالك يقول وكونه يعني كون المصدر أصلا لهذين، يعني ماذا هذا الإشارة؟ يعني للفعل والوصف انتخذ هذا القول. قول البصري هو هذا المصدر أصلا للفعل والوصف، الوصف بأنواعه بعد، يعني المشتق بأنواعه. طبعا يوجد قول آخر ثالث يقول كل أصل برأسه، المصدر أصل برأسه والفعل أصل برأسه. حكم الظرف المغلوب. نعم. تدل على الزمن. لا ما يدل على الزمن. يعني ما خرج عن الفعل. كيف اسم الفعل؟ هو هذا مصدر اسم المفعول الزمن بلي بلي بلي. هو ما خرج عن الفعل. اسم الفعل مو اسم الفعل مدلوله شيئان. الحدث والذات. اسم المفعول. الحدث والذات. الصفر مش بالحدث والذات. كل الحدث والذات، لكن كيفية الاتصال تختلف. لذا سألت هذا السؤال، خلي أنا الاسم له تقسيمات مختلفة. من تقسيمات الاسم يقولون الاسم على ثلاثة: معنى، حدث وذات ومشتق. الحدث تعبون عن معنى، والذات عين، عين معنى وعين ومشتق. المشتق كيف عرفنا المشتق؟ يقولون ذات نسبة نسب إليها حدث، ذات نسب إليها حدث، لكن تختلف النسبة، تختلف النسبة، نوع النسبة. هذا التقسيم شو إليه صاحب كتاب الصمدية، يعني الصمدية الشيخ البهائي في كتاب الصمدية، وكتاب الصمدية أيضا إخواني من الكتب المهمة جدا، يعني خلاصة النحو في الصمدية، يعني كل مهمات النحو في الصمدية في دقة ورافة، يعني شلون أقول لك، يعني اختصار إجمالي. الإيرانيين عبروا عن تلغرافي، كتاب تلغرافي، يشوف مثلا في سطر واحد سطر ونص سطر يشير إلى مطالب عديدة كثيرة، خمس حدائق فيها، حديقة الحديقة الأولى، الحديقة الثانية، والثالثة، وهكذا. هو يقول وضعته للمبتدئين، يعني هو وضعه لأخيه عبد الصمد، ولكن الكتاب جدا قيم، هذا الكتاب على أسنان مثل هذا الإمام من جامع المقدمات. أصلا جامع المقدمات مجموعة 15 كتاب مقدمات، كلها مقدمات للطالب المبتدي، منها الأمثلة، منها شرح الأمثلة، منها التمير بالفارسية، التصريف، الهداية، الصمدية، آداب المتعلمين، المنطق في الكبرى في المنطق، المولد الزمخشري في النعو، الصيغ المشكلة، كتاب اسمه الصيغ المشكلة فقط، هذا في الصرف، والتصريف وشرح التصريف، عوامل ملا محسن السيد الكاشاني، عوامل الجرجاني، موجود موجود جامع ها؟ هو جامعين في الحوزة هنا اسمه جامع الشيخ البهائي، بعد العاملي، العامل الشيخ البهائي بعد هذا، يعني هو ذو الفنون، يعني في الفنون مختلفة في على أي حال. في كتاب الصمدية يقسم الاسم بهذا التقسيم، حدث ذات معنى الحدث والمصدر معنى ذات، ها لا مثلا قيام مصدر حدث، ذات زيد عام باك جدار قلم هذه سماء عقل، هذا كله ماذا ملك، ما يدل على ذات، يعني كل شيء ذات. مثلا نقول ذات زيد جدار عاقل ملك وهكذا، هذا المشتق تسعة ثمان أقسام، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة مبالغة، اسم التفضيل، اسم المكان، اسم الزمان، وثمانه اسم الآلة، اسم الآلة. هذا أنواع المشتق. لماذا حصلت هذه الأنواع الثمانة؟ نقول ذات النسبة إلى حدث، الحدث الثالث ينسب إلى الذات على نحو الصدور، على نحو الصدور فهو اسم الفاعل، أو ينسب إليه على نحو الوقوع فهو اسم المفعول، ينسب إليه على نحو الثبوت صفة مشبهة، الحدث ينسب إلى الذات على نحو الكثرة والمبالغة، نسمي الصيغة المبالغة، ينسب إليه لكن تفاضل على غيره ماذا؟ اسم التفضيل، ينسب إليه على نحو الظرفية والحلول المكان أو الزمان، مكان أو الزمان، ينسب إليه على نحو الآلية مثل المنشار، مفتاح آلة الفتح، ذات النسبة إليها الفتح لكن على نحو ماذا؟ الآلية والوسيلة، يسمى ماذا؟ اسم الآلة. تختلف النسبة، لكن كل هذه تدخل على في هذا التعريف، ذات النسبة إليها حدث يسمى مشتق. ولا عمل الوصف شغلة. نعم المشتق. هو يسمى مشتق ويسمى وصف. طبعا اخوان خلي اشيل هذه النقطه لان ما دخلنا في هذا البحث. المشتق عندنا في هذه الانواع الثمانيه أثناء الثمانية، كل هذه الأنواع الثمانية كلها هذه عند الصرفيين، عند الصرفيين، لكن المشتق النحوي هذا فقط، هذا عند النحويين. عند النحويين خمسة وعند الصرفيين ثمانية. إنهم يقولون، لاحظوا لماذا نقول هذا، النحاة ماذا يقولون؟ يقولون الوصف المشتق أو الوصف ما عمل عمل فعله، يعني الذي يرفع إما الفاعل وإما نادي الفاعل. فالاسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم الفاعل، صفة المشبهة، صفة المبالغة، اسم التفضيل، هذه ترفع الفاعل، اسم المفعول يرفع نادي الفاعل، وهذا المشتق النحوي. لأن النحاة متعلق بحثهم هو ماذا؟ هو الإعراب، هو الإعراب. فيقولون الصفة، الصفة ما هي الصفة؟ الصفة هي التي ترفع الفاعل أو ترفع نائب الفاعل، يعني تعمل عمل فعلها. فعندهم اسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة، هذا يعتبر موصوف، يعتبر ذات موصوف يسمونه. يعني عندهم تقسيم آخر، يقول اسم إما صفة وإما موصوف، إما صفة وإما موصوف. الموصوف هو الذات التي لا تعمل عمل الفعل، فاسم المكان، اسم الزمان، اسم الآلة لا يعمل عمل الفعل، فعند الصرفين لا يعتبر وصف، ما يعتبر مشتق. عند النحويين عفوا، ولكن عند السلفيين لا، يبحثون فقط في الاشتقاق، في ماذا؟ في التغيير، فيعتبرون اسم الزمان والمكان أيضا من الأوصاف، من الأسماء المشتقة. أي أبنية الكلمة يبحثون في التصوير. لذا يقول بمثله أوفأنا وصف النصب وكونه أصلا لهذين انتخب. شيخنا الشيخ عباس تفضل لنا عن هنا تقوم. ينتصب المصدر، ينتصب المصدر بمثل أي المصدر. نحن عجبتم من ضربه، عجبتم من ضربه زيدا ضربا شديدا، أو بالفعل نحن ضربت زيدا ضربا. الشاهد أين شيخنا؟ عجبتم من ضربك زيدا ضربا شديدا. إيه يعني هو لا نقول ضربان مفعول مطلق منصوب بضربك، يعني نقول مصدر منصوب بمفعول مفعول مطلق منصوب بمثله. فعجبت من ضربك، هذا ضربك الأول من باب إضافة المصدر إلى فاعله، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. فيقول الكاف لو محلان، محل قريب وهو الجر بالإضافة، والمحل البعيد هو الرفع بالفاعلية، فاعل لأنه صح، وزيد المفعول به، وضربا شديدا ضربا مفعول مطلق نوعي شديدا صفة. نعم. أو بالفعل نحن ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحن أنا ضارب زيدا ضربا. ضارب زيدا، أنا ضارب زيدا خطأ، إذا ما كنت تسمين عند النون، لأن اسم فعل إذا حذفنا التنوين يضاف، يعني فنقول أنا ضارب زيدا بالتنوين. نعم. ومثل المصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وقومه أصلا لهذين تخرج، أي المختار أن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. يعني أنتم ترتيب، يقولون المصدر الفعل يشتق ماذا؟ من المصدر. الوصف من أين يشتق؟ من الفعل. نحن نقول صحيح يشتق من الفعل، لكن هو في الحقيقة مشتق من المصدر بواسطة الفعل، بواسطة الفعل، لكن كله مشتق ماذا؟ من المصدر. نعم. وذهب المطلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه، وليس أحدهما مشتقا من الآخر. فهذا أربع أقوال صار. صحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل. أحسنتم، هذا الذي عبرنا عنه ذات النسبة إليها. هذا فيقول والوصف يدل على المصدر والفاعل، مو فقط الفاعل، لاحظ فيه نائب الفاعل ممكن يعني. توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرة صيغتين صيغة ذي رشد. هذا بعد أشار إلى أنواع ماذا؟ أنواع المفعول المطلق، مفعول مطلق توكيدي أو مفعول مطلق نوعي المبين للنوع أو عددي، وسهل بعد هذا ما أحتاج أنطل عليه. يقول المفعول المطلق يقع على ثلاثة أحوال كما تقدم، أحدها أن يكون مؤكدا نحو ضربت ضربا، والثاني أن يكون مبينا للنوع صرت صيغة ذي رشد وصرت صيغا حسنا. مثل مثالين، لأن المفعول المطلق النوعي هو المقيد إما بإضافة وإما بنوع. المثال الأول مقيد ماذا؟ بإضافة، صرت صيغة ذي، صيغة ذي رشد، صرت صيغا حسنا قيد ماذا؟ قيد بالوصف صيغا حسنا. والثالث أن يكون مبينا للعدد، نحو ضربت ضربة وضربتين وضربات. وقد ينوب عنه ما عليه دل كجد كل الجد وافرح الجدل. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى ما ينوب عن المفعول المطلق. هناك ألفاظ تنوب عن المفعول المطلق، ممكن مصدر ينوب عن المفعول المطلق أو اسم مصدر ينوب عن المفعول المطلق، يعبرون عنه في بعض الكتب ينوب عنه ما يرادفه، ما يرادفه في الأصول في اللفظ، ما يرادفه يشاركه، عفوا قلت يرادفه، ما يشاركه في الحروف الأصلية في اللفظ. أنبت نباتا، أنبت نباتا وأنبت، أنبت مصدره ماذا؟ إنباتا، صح؟ أنبت إنباتا كن نقول، لكن نقول أنبت نباتا، نباتا ثلاثي من جلاله، واسم مصدر أصلا، اسم مصدر ليه إنبات، فناب عنه. فهنا ناب عنه ما شاركه في اللفظ، أو ينوب عنه ما يرادفه في اللفظ. قعدت جلوسا، قعدت جلوسا، قمت وقوفا، ما أقول قمت قياما، ما يرادفه ما نبلغ. أو ألفاظ أخرى مثل كل وبعض واسم إشارة أو آلة أو غير ذلك. فإذا هذا أيضا بحث ما فيه يعني أدق صعوبة سهل. نقول هذه أمور أو عدد مثلا تنوب عن المفعول المطلق وتعرف بإعراب المفعول المطلق. شيخنا الشيخ حسين تفضل. النوم عن المصدر ما يدل عليه، فتقول فكل مضافين إلى المصدر نحو جد كل الجد وخط قوله تعالى فلا تميل كل من ودرسته بعض الطرف. وكالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذكور نحو قعدت جلوسا وفرح الجدل. فالجلوس نائب مناب الفرح لمرادفته له، والجدل نائب مناب الفرح لمرادفته له. نعم خد علي يقول الفرح، ما قال افرح فرحا او افرح الفرحة، قال افرح الجدل، يعني مرادف له بعض بمعنى في بعض. نعم ان ادمانه نعرض مثلا جدة كل الجد، كيف نقول جدة فعل امر وفاعله انت، كل يمكننا ان نقول نفس كل مفعول مطلق او نقول نائب عن مفعول مطلق منصوب، وكل مضافة الجد مضاف إليه. كذلك فلا تميل كل الميل نفس الإعراب، ضربته بعض الضرب، ضربته فعله فاعل مفعول به، صح؟ بعض الضرب بعض مفعول مطلق، نقول بعض مفعول مطلق أو نقول نائب عن مفعول مطلق، هو الأصل نائب عن مفعول مطلق، وبعض مضاف والضرب ماذا مضاف إليه. لكن أقول يمكن صحيح نقول بعض مفعول مطلق، ما رأسا نقول مفعول مطلق، مفعول مطلق ولو في الأصل نائب عن مفعول مطلق، لكن في الإعراب إذا لاحظنا هذا الإعراب مثل أحيانا واحد أعرب قال بعض مفعول مطلق صحيح مو خطأ، تسامحا طبعا تسامحا قال هكذا، وإلا هو نائب عن مفعول مطلق. تفضل شيخنا. تساوي أنه نائب لأنه مصدر، بعض مو مصدر، هو الأصل في المفعول المطلق أن يكون مصدر الفعل المتقدم عليه، الفعل المتقدم عليه يعني من مادته ومن بابه، مو فقط من مادته، من مادته ومن بابه. كلم تكليما، استخرج استخراجا، يعني من نفس المادة ومن نفس الباب. اعمل هذا يعني لاحظ المعنى، قد يكون عمل الصالحين اعمل عمل الصالحين مفعول مطلق، مفعول مطلق هنا في العلماء ننظر إليه أنه مفعول مطلق لأن عمل مصدر اعمل مفعول مطلق. لو بالحاشب يذكر أنه لأن عيد ما فيك تعمل مثل نفس العمل فهي نائب مفعول يعني نائب مفعول نوعي ها يعني هذا بعد راجع لقرينة حسنتم هذا لأنه القرينة فيه يعني عمل عمل الصالحين أنت لا يمكن أن تأتي مثلا بنفس العمل نفس العمل بمثله يعني فأنت تقول عمل مثل عمل الصالحين إيه يعني مثل عمل يعني تقديره مش مفعول إيه لكن لو أعربنا مفعول مطلق خطأ عربي هو لا يعني هو في دار من هاي مفعول مطلق لا مفعول مطلق لكن تسامحا أنا قلت مفعول مطلق أنا هذا كلامي بدي أقول هو نعم مثل هو نائب عن مفعول مطلق لكن لو أعربناه مفعول مطلق بالتسامح مجازا تسامحا يصح شيخنا هو يتخرج غرض في مصدر المضاف لمصدر الثاني مذكور في عطل جلوس لابد أول شيء عارف شنو عرف؟ يعني عرف المصدر هو كذا كذا مثلا المصدر من لفظه عرفه أول ولكن مو تعرف تام ما عرفه مو تعرف تام لا قال المفعول المطلق هو المصدر المنصوب المصدر جلوس المصدر اي بعد هذا أنا أعتمد على أنه أنتم قارين قطر الندى وقطر الندى كتب أخرى يعني هذه بعد مرحلة عالية يعني وإلا مفعول المطلق هو هذا هو مصدر منصوب تقدم عليه فإن لفظه أو بل من لفظه هو معنى بل بعضهم يريد يقول أنه من معناه مثل قعدت جلوسا هو لكن الصحيح هو نائب مفعول عند المحققين نائب مفعول المطلق لذا يقول المفعول المطلق هو هذا يعني من لفظه من لفظه وهذا الصحيح من معناها أيضا ولكن لا نتأمل المفعول المطلق تقدم عليه لفظ من لفظه لا أقل عند المصنفون عند الشارح عند الشارح هذا ما نقولهم عند المصنف عند الشارح هو لأنه جعل قعدت جلوسان جلوسان نائب عن المفعول المطلق ومو وحدها يوجد من يوافقه أنه المفعول المطلق يكون من لفظه إذا قدم عليه لفظ فعل من لفظه بل من معناه مثل هداية صمدية وكتب أخرى ما قطر الندى سماع على ذلك المفعول المطلق كيف يعرف المفعول المطلق يقول من لفظه أو معناه بل من المصدر فضلت بل تسلط عليه عالم اللفظي أو النوم نعم بل كثير منه يعني المشروع هذا المشروع هذا التعريف فإذا قعدت جلوسا يعتبرون ماذا مفعول مطلق لكن شوف كتب أخرى لا يجعل قعدت جلوسان جلوسان يعتبرون ماذا نائب عن المفعول المطلق لأنه يعني مرادف له فلذلك يمكن نائب المطلق نحن نذكر ذلك الضرب لذلك الضربة هو الصحيح هذه مش مكتوب عن جهة شلون؟ وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلابد من وصفه بالمصدر كما مثلنا وفيه نظر فمن أمثلة السبوية ظننت ذاك أي ظننت ذاك الظن فذاك اسم إشارة هي الظن ولم يوصف فإذا النتيجة ما يحتاج إلى وصف أن يوصف فنقول ظننت ذاك كافي يعني نقول ذاك ماذا مفعول مطلق وإن لم يذكر المشار إليه نعم لأنه لم يذكر بقرينة الفعل هو المتقدم ويذوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا أي ضربته الضربة ومنه قوله تعالى لا أعذبه أحدا من العالمين أي لا أعذب أحدا وعدده نحو ضربته 20 ضربة ومنه قوله تعالى تجدوهم 80 جلدة وما فيكون المصدر بعد العدد يكون منصوب على أنه ماذا مثلا الآن فجلدوهم 80 جلدة جلدة ينصب على ماذا لا تمين 80 هو نائب عن المفعول المطلق 80 عدد نائب عن المفعول المطلق وجلدة تمس يعود على المصدر هنا يقول هنا نائب عن المفعول المطلق نعم معلى تفضل لا لو فجلدوهم جلدات يكون عدد بينا 80 جلدة لا لأنه 80 ليس بمصدر وإنما هو لما أضافه ونرجع بتمييز لأن 80 هو بنفسه مبهم، كلمة مبهمة تحتاج إلى مبين، فجلدة تبين. لذا يقولون ثمانينات، لاحظوا أن ثمانينات تعرب باعتبار مميزها، ينبغي التمييز. اشتريت 20 كتابا، 20 تكون مفعول به. مثلا تقول جلست مثلا نقول 20 ساعة، 20 تكون مفعول فيه باعتبار ماذا؟ التمييز ساعة. جلدوهم فجلدوهم 80 جلسة باعتبار أن جلدة المصدر، فثمانية يكون هذا مفعول مطلق، ما يبقى مفعول مطلق. من قال نحن ضربته صوتا والقصد ضربته ضرب صوتا، فحذف المضاف وقيل المضاف إليه مقامه والله تعالى على بالي يعني كأنه عنده تجديد. هذه هناك أمور أخرى مو فقط هذه، هذا مو على وجه الحاصل، أمور أخرى أيضا تنبع عن المفعول المطلق. وما لتوكيد فوحد أبدا، وما لتوكيد فوحد أبدا وثن واجمع غيره وأفردا. أنا مسألة هذا تقريبا لعل ممكن أن نقول هذا البيت جواب عن سؤال، هو أن هذا المفعول مطلق يمكن تثنيته، يمكن جمعه، يثنى يجمع. نقول المفعول المطلق التوكيدي لا يثنى ولا يجمع، لأنه توكيد للحدث، والحدث غير قابل للتثنية لأن الطبيعة الحقيقة والطبيعة والماهية فليست قابلة للتثنية والجمع. هذا بالنسبة للمفعول المطلق التوكيدي. لكن المبين للعدد وصله تعريفه عدد مبين للعدد فيثنى ويجمع ويوحد. المبين للنوع في خلاف، بعضهم يقول لا لا يمكن، والمشهور عند المصنف الشارح يثنى ويجمع إذا كان قابلا لذلك. قابلا مثلا نقول حكمت أحكاما، يعني الأحكام مثلا القاضي يقول حكم القاضي أحكاما أحكاما أحكاما، باعتبار أنه الأحكام تختلف، واحد يحكم عليه مثلا بالحبس، واحد بالسجن، واحد يحكم عليه مثلا الغرامة وكذا، واحكم يعني إذا كان قابل، يعني إذا كان قابل للتنويع يعني للجمع يجمع. فإذا توكيدي مثلا المطلق توكيدي ما يجمع، كل من حتى يقولون هكذا لا يجمع ولا يثنى. العدد يجمع ويثنى، النوع مختلف فيه عند المصنف والشارح يجمع ويثنى. إذا يقول وما لتوكيد فوحد أبدا، فوحد أبدا دائما ولا يجوز تثنيته وجمعه، وثني واجمع غيره، غيره يعني غير المطلق التوكيدي، يعني المبين للعدد والمبين للنوع. وأفرد يمكن الإفراد ويمكن التثنية ويمكن الجمع، وهذا أمر سهل. فرشنا لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامل المؤكد المؤكد اسم فاعل، المؤكد هو الفعل، المؤكد المصدر نوع المطلق المؤكد المؤكد لعامله ولا جمعه لا جمعه ولا جمعه بل يجب افراده. فتقول ضربت ضربا، وذلك لانه بمثابه تكرر الفعل، والفعل كانك قلت ضربت طبعا جانب الحدث منهم ضربت نعم. والفعل والفعل لا يثنى ولا يجمع. ممكن واحد يشتري كل إشي عليك يقول لك شلون ما يثنى ويجمع؟ أنت تصرف الفعل تقول ضرب ضرب ضربوا ضرب ضربت ضربنا ضربت ضربتم وضربتم إلى ضربت ضربنا. أنت استعملت مفردا مثنى جام مؤنث مذكر، شنو هذه؟ فهذا شنو هذا التغيير؟ ضرب ضرب ضربوا أفردته ثنيته وجمعته. تابع للعامل نقول لا، هذا الإفراد والتثني والجمع لا يجزى عليه للفاعل، يعني الفاعل ثنية الفاعل جمعة الفاعل أفردة، وإلا ضرب كل ضربة هو ضربة، يعني فقط اتصل به ماذا؟ ضمير الفاعل، ضمير لذا نقول الآن هذا اللي يقولون مثلا يقولون ضرب ضرب ضرب والتصريف هذا ليس بالتصريف وإنما تغيير الضمير. وأما غير المؤكد وهو المبين العدد والنوع فذكر المصنف أنه يجوز تسميته وجمعه. فأما المبين العدد فلا خلاف بجواز تسميته وجمعه نحو ضربت ضربتين وضربات وضربات نعم وضربات. وأما المبين النوع فمشهور أنه يجوز تسميته وجمعه إذا اختلفت أنواعه نحو صرت سيري زيد زيد الحسن والقبيح لأن يعني زيد كان له سيران سير فيقول سرت سيري زيد سيري زيد الحسن والقبيح تتنية نعم. وضرب كلام سيبان أنه لا يجوز تسميته وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز تسميته ولا جمعه بل يتصل فيه على الصناع هذا شلوبين يعني كأنه سبب يقول يسمى يجمع لكن هذا متوقف على السماع والنقل نحن لا يمكننا أن نتصرف في ذلك على أي حال. وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. عامل المفعول المطلق يحذف ألا نقول مثل المؤكد المطلق التوكيدي المؤكد لعامل لا يجوز حذفه لأنه خلاف المراد خلاف المراد. أنت عندما مثلا تقول تأتي بتوكيد بالمفعول المطلق التوكيد لماذا لأي شيء تريد أن تؤكد الفعل فإذا حذفته خلاف المراد خلاف التوكيد خلاف التوكيد هذا نقول من ضرب زيدا ضربا تريد تؤكد الفعل تأكد الفعل المتقدم إذا حذفته هذا صار خلاف المراد. لكن بالنسبة إلى المفعول المطلق النوعي والعدد المبين للنوع العدد ليس المراد من التوكيد الفعل والمراد بيان نوع العدد وبيان نوع نوع الفعل وبيان عدد الفعل ليس المراد من التوكيد. لكن المفعول المطلق التوكيدي توكيد فقط إذا حذفت العامل خلاف المراد مراد المتكلم تناقض يعني تناقض يكون. نسأل المتكلم لماذا أنت أكدت يثني من المرق أن أؤكد الفعل فجمال لماذا حذفته لا حاجة لي ذكره فسنجل لا حاجة فسنجل هذا شو من تأكيد هذا. طبعا أشكلوا قالوا ضربا الجان كيف فضرب الرقاب كيف فضرب الرقاب مفعول مطلق حذف عامل التوكيد فضرب الرقاب ضربا الجاني مفعول مطلق سبحان الله معاذ الله مفعول مطلق. نقول هذا ليس مفعول مطلق توكيدي وإنما هذا بدل بدل من ماذا بدل من الفعل ليس مفعول مطلق توكيدي بدل. ولذا نلاحظ لا يجوز الجمع بين الفعل والمصدر هنا. إما أن تذكر تقول إما أن تقول ضربا الجاني أو تقول اضرب الجاني الجمع بينهما لا يجوز لا يجوز لا يجوز الجمع بين النائب والمنوب عنه. سبحان الله بمعنى ماذا أسبح الله تسبيحا أسبح الله بعد التسبيح ما يحتاج أسبح الله هذا اسم مصدر نابع عن الفعل بدل يعني بدل هذا يسمى نائب بدل اسم مفعول مطلق توكيدي. فالمفعول المطلق إذا قلت هذا مفعول مطلق توكيدي لابد أن تذكر معه الفعل الفعل ثم تأتي بالمفعول المطلق. لذلك ابن الناظم أنا الشارح يشير إلى كلام ابن الناظم وأنا راجعت كتاب ابن الناظم. ابن الناظم يشكل على والده ويقول هذا سهو منه المفعول المطلق وحذف عامل المؤكد امتنع. يقول هذا سهو منه يقول كيف سهو منه هذا سهو من المصنف. يقول لأنه عندنا ضرب الجاني هذا ضرب الجاني المفعول المطلق توكيدي حذف عامله فالشارح يرد عليه يقول هذا ليس مفعول المطلق توكيدي وإنما هذا بدل نائب عن الفعل. لكن بالنسبة إلى غيره لا يجوز حذف العامل إذا كانت قرينة تدل عليه قرينة إذا كانت موجودة وحذفه تارة يكون واجب تارة يكون ماذا جائز جوازا أو وجوبا. ولذا يقول وحذف عامل مؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع يعني جائز. متسع يعني جائز. أبلغ شيخنا تقرؤون المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه متوق لتغيير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك. نعم. وأما غير المؤكد وما غير المؤكد غير لا ما نقرأ غيري أما غيره بل. وأما غير المؤكد مؤكد وأما غير المؤكد بل فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا فالمحذوف جوازا كقولك السيرة زيدا لمن قال أي سير سرته أخوان الآن هذه أي سير أيها ابن نائب عن المفعول المطلق في هذا المثال أي سير سرت أي سير ابن نائب عن المفعول المطلق كيف نقول أي اسم استفهام نائب عن المفعول المطلق المضاف إلى سير بدل المفعول المطلق مثلا وسيحسنتم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب المنقلب المصدر ميمي وأي مضاف إلى المصدر ميمي تكون المفعول المطلق. نعم. وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا والتقدير زدت سير زيد وضربته ضربتين. نعم. وقول ابن المصنف ان قوله وحذف ان قوله يعني ان قول المصنف هذا وقول ابن المصنف ان قوله قوله الها يعود على المصنف ان قول المصنف وحذف عامل المؤكد امتنع سهم من لان قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد وعامل مؤكد مؤكد وعامله محذوف وجوبا كما تأتي ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح على ظاهره خبر ماذا؟ قول ابن المصنف يعني. هذا إذا خبر قوله إن قوله سهو خبر قوله وليس بصحيح خبر قوله ابن المصنف. ومن تدل دليل على رواه وجوب حذف احسنتم بقيه العباره الاخوه يقرؤون لينتهي الوقت وغدا نبدا والحذف حتم معاتم العباره ما فيها شيء ان شاء الله طالعونا صلى الله على محمد واله الطاهرين.